الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. طيب، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنن ابن ماجه، ونصه: مدمن الخمر كعابد وثن، وهو حديث صحيح. مدمن الخمر كعابد وثن. قال: وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، وطبعا هذا خطأ. وقد قرر الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، والإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي، والحافظ ابن حجر في غير ما موضع، أن الشيء إذا شبه بشيء آخر فهذا لا يقتضي أن يكون مماثلا له من جميع الوجوه. هذه قاعدة ذكرها هؤلاء الأئمة، ذكرها ابن خزيمة وابن القيم وابن حجر. قالوا: إذا شبه شيء بشيء فلا يقتضي أن يكون مماثلا له من جميع الوجوه، لا يقتضي أن يكون مماثلا له من جميع الوجوه. طيب، هذه النصوص يعني لعن المؤمن كقتله، وحرمة ماله كحرمة دمه، مدمن الخمر كعابد وثن، ونصوص أخرى في معناها. فالتشبيه هنا بعض الناس حمله على التساوي، فعد مدمن الخمر مشركا بالله تعالى على اعتبار أنه كعابد الوثن. طيب، قال أبو عبيد معقبا على هذا: ولا وجه لهذا عندي، أي هذا خطأ، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، وهذا دل على أن الذنوب متفاوتة، والكفار أيضا متفاوتون، وأصحاب المعاصي كذلك متفاوتون. وتفاوت الذنوب عرف يقينا من أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين. قال أبو بكرة رضي الله عنه: وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور الحديث. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذنوب ليست في درجة واحدة، إنما الذنوب تتفاوت فيما بينها. فقال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أيضا فرق بين الأمن المطلق وبين مطلق الأمن، يعني زي ما في فرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان، كذاك هناك فرق بين الأمن المطلق وبين مطلق الأمن. وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية عندما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، ويقصد لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ف فالله تعالى سمى الشرك ظلما، وعندما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فمعنى الآية ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بالله تعالى على الآية الأخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب يلا، من هذه الآية أخذ العلماء الأمن المطلق ومطلق الأمن، فقالوا إن الموحد يذهب إلى الله بأحد حالين: الحال الأول أن يذهب إلى الله تعالى بدون ذنوب، الحال الأول أن يذهب الموحد إلى الله تعالى بدون ذنوب. طيب عندما يذهب إلى الله بدون ذنوب فهذا يعني أنه في الدنيا ما كان يرتكب المعاصي إنما يعيش على الطاعة، أو إذا ارتكب معصية ولو من كبائر الذنوب فإنه يقلع عنها في الحال بالتوبة، فهذا إذا مات على هذا الحال فسيذهب إلى الله تعالى بلا كبائر من الذنوب وبالتالي لا صغائر من الذنوب معه، فهذا يدخل الجنة يقينا. لكن متى يدخلها؟ يدخلها ابتداء بلا حساب وبلا عذاب. طيب هذا هو صاحب الأمن المطلق، هذا صاحب الأمن المطلق. طيب الصنف الثاني موحدون يذهبون إلى الله تعالى بكبائر الذنوب ماتوا مصرين عليها أي لم يتوبوا منها، فهؤلاء عموما هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. طيب لو عذبهم الله سبحانه وتعالى فلن يخلدهم في النار كما مر في الدرس الفائت في الحديث عن الخوارج، لو عذب الله تعالى عصاة الموحدين فلن يخلدهم في النار. طيب أين يذهبون؟ يذهبون إلى الجنة بعد ذلك. طيب طالما أنهم يذهبون إلى الجنة بعد ذلك إذن أدركهم أمن ولو مؤخرا، أدركهم أمن ولو مؤخرا، فهؤلاء هم الذين يقول العلماء عنهم لهم مطلق الأمن. إذن من لهم الأمن المطلق، من لهم الأمن المطلق فهؤلاء الذين يدخلون الجنة ابتداء بلا حساب وبلا عذاب، ومن لهم مطلق الأمن فهؤلاء الموحدون الذين ذهبوا إلى الله بكبائر الذنوب ماتوا مصرين عليها، فهؤلاء لو عذبوا فلن يخلدوا في النار. يلا هذا الكلام يعني يحل إشكالية واردة في أحاديث كثيرة، يعني في بعض النصوص النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا حرمه الله على النار، مثلا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا حديث عتبان بن مالك في الصحيحين. في الترمذي مثلا بسند الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الطرح، وأحاديث أخرى كثيرة في معناها. طيب يلا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، فالعلماء قالوا التحريم على النار ينقسم إلى قسمين، خلاص هذا يوجد في حديث كثير صحيح، من قال كذا حرمه الله على النار، من قال كذا حرم الله لحمه على النار، هذا يوجد في حديث كثيرة. يلا هذا التحريم العلماء قالوا ينقسم إلى قسمين، طيب تحريم دخول النار، القسم الأول قالوا تحريم دخولها ابتداء، تحريم دخولها ابتداء، وهذا يخص السابقين الأولين، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس المشهور. طيب النوع الثاني من أنواع التحريم قالوا تحريم الخلود في النار، تحريم الخلود في النار، فهناك أناس يدخلونها لكن الله تعالى لا يخلدهم فيها، وهذا يفك هذه الإشكالات التي توجد في ظواهر بعض الأحاديث. وهناك أقوال أخرى توجد في مظانها، طيب قال في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وسيمثل شنو بعد ذلك. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لكن هذا الحديث ضعيف. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، هذا الحديث ضعيف لا يثبت إسناده. طيب، وفي الأصول، يعني بمناسبة هذا، في الأصول تقرر أن دليل الاقتران دلالته ضعيفة. دليل الاقتران في علم الأصول دلالته ضعيفة، ولذلك الحنفية بحرموا لحوم الخير، صح؟ الحنفية بحرموا أكل لحوم الخير، والمالكية والشافعية والحنابلة يجوز ذلك. طيب، الحنفية استدلوا بدليلين، استدلوا بحديث خالد بن الوليد المشهور في تحريم الخيل، ولكنه حديث ضعيف، واستدلوا بدليل الاقتران في سورة النحل. الله تعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقالوا: علم يقينا أن لحوم الحمير حرام، هذا كلام الأحناف، قالوا: علم يقينا أن لحوم الحمير محرمة، وقرن الله تعالى الخيل بالحمير، قرن الله الخيل بالحمير، فدل على تحريم لحم الخيل كما حرمت لحوم الحمر، هذا كلام الأحناف. لكن الجمهور شنو؟ الجمهور لا يوافقهم في الحكم النهائي، ولا يوافقهم حتى في الاستدلال، لأن دليل الاقتران شنو؟ يعني ضعيف في الاستدلال. فهنا لو صح الحديث لكان عنده وجه، لكن الحديث لم يصح، والرواة الذين هم سبب ضعفه كأنهم نظروا لظاهر الآية الكريمة: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقارن الله الأمرين سويا، فكأنهم فهموا أن شهادة الزور كشنو؟ كعبادة الأوثان. وبدليل الاقتران هذا يعني ضعيف في الاستدلال ولا يعول عليه. لكن الفائدة من الاقتران في هذه الآية الكريمة التشنيع على شاهد الزور، التشنيع على شاهد الزور، وأنهم متوعدون بالعذاب الأليم يوم القيامة. قال: فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. طيب، السارق يقطع في ربع شنو؟ في ربع دينار، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، حديث رواه مسلم وغيره. طبعا على فكرة هذا مذهب الجمهور أيضا خلافا للأحناف. الأحناف عندهم شنو؟ يعني الجمهور مخالفينه شنو؟ مخالفينه في هذه المسألة كذلك، ومذهبهم أيضا مرجوح، لأن هذا الحديث دلالته دلالة منطوق فتقدم على غيرها. طيب، يلا، السارق الذي تقطع يده هو الذي يسرق في ربع دينار فصاعدا. طيب، من سرق في أقل من ربع الدينار هل تقطع يده؟ لا تقطع يده، لكن يسمى سارقا أم لا؟ يسمى سارقا، هذا يسمى سارقا. طيب، إذا كان يسمى سارقا ومن سرق في ربع دينار فصاعدا أيضا يسمى سارقا، فالشرع قطع يد أحدهما أو قطع يد أحدهما وترك يد الآخر، فدل هذا على أن الذنوب قد تشتبه أو تتشابه في الاثم وفي الحكم، لكن الشرع يثبت لها تفاوتا. ولذلك يعني وردت أحاديث يعني فيها أن الله يبغض أهل المعاصي ويبغض غيرهم أشد منهم في نفس المعصية. يعني مثلا لو زنى شاب عمره مثلا 35 عاما، ولو زنى شيخ كبير عمره 90 عاما، فهل هما عند الله واحد؟ لا، ليس واحد بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا زنى وهذا زنى، لكن هذا الذي تخطى 90 عاما وزنى بعد ذلك فهذا زنى لأجل المعصية، وزنى حبا في المعصية، وزنى تلذذا بالمعصية، لأن دواعي الشهوة عنده قد انقطعت. أما الآخر فهو زاني ومستهجن في الشريعة، لكن دواعي الزنا عنده موجودة. وهكذا يقال في شنو؟ في الفقير والعائل المستكبر، فهو آثم أشد من الغني المستكبر، وأشد من السلطان المتكبر، لأن السلطان سلطانه يدعوه لذلك والله يؤثمه، والغني ماله يدعوه لذلك والله تعالى يؤثمه، لكن الفقير لماذا يتكبر؟ ما في داعي لجنه، ما في داعي لتكبره. ويعني لذلك النظر إلى هذه الدواعي له تأثير في الشرع بالنسبة للحكم الشرعي. يلا مكتوب أبو عبيد أن هذه الأمور تتشابه، لكن في الحكم شنو؟ في الحكم تتفاوت، والاسم الواحد يجمع الجميع. هذا مقصد المصنف رحمه الله. طيب، قال: فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. قال: وكذلك البقر والثيب يزنيان، فيقال هما لله عاصيان معا، كلاهما عاصي، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. لذلك المحصن شنو؟ يرجم، وغير المحصن يجلد ويغرب على الصحيح من قولي الفقهاء. وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله، إنما اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبه أيضا. قال أبو عبيد رحمه الله: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. هذا ذكر لجنه للمنهجية التي التزمها في كتابه. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. طيب، الجهمية معروفون، والمعتزلة معروفون، أما الإباضية والصفرية فهم من طوائف الخوارج، هم من طوائف الخوارج، والفضلية الله أعلم بحالهم، فلم نعثر لهم على شيء، والله تعالى أعلم بأمرهم. طيب، الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض المقاعس المري، الإباضية هم أتباع عبد الله ابن إباض المقاعس المري. طيب، هم طائفة من طوائف الخوارج، طائفة من طوائف الخوارج. طيب، يخالفون أهل السنة في أصول، يخالفون أهل السنة في أصول. أول ذلك أنهم يؤولون الصفات الإلهية، لا يثبتون صفات الله تعالى، فيؤولون صفات الله سبحانه وتعالى هؤلاء الإباضية يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. طيب ثانيا لا يقولون برؤية الله تعالى في الجنة لأوليائه، لا يثبتون رؤية الله تعالى في الجنة لأوليائه، أيضا هذا فارق فيه أهل السنة. طيب ثالثا يقولون إن القرآن مخلوق، يقولون إن القرآن مخلوق. ورابعا قالوا أهل الكبائر، أهل الكبائر كفار كفر نعمة، قالوا أهل الكبائر كفار كفر نعمة. طيب عندما شرحوا المراد بكفر النعمة عندهم فقالوا نقصد بذلك أنهم مؤمنون في أحكام الدنيا وكفار في أحكام الآخرة، كفار في أحكام الآخرة. طيب أما الصفرية فعقائدهم عقائد الخوارج، عقائدهم عقائد الخوارج. فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب، الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة لسان، الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. يحتج في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل، قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل، يعني كل الأدلة تجاوزوا بهذه الحجة، قالوا قبل ما ربنا يرسل الرسل الملائكة كانوا الملائكة كانوا مؤمنين. طيب هل الملائكة كانوا مؤمنين ولا ينطق الإيمان؟ والجهمية من أين أثبتوا هذا؟ ما في سبيل يثبت هذا الكلام. والملائكة كانوا مؤمنين ما عندهم نسك وتعبد، أيضا الجهمية ما يستطيع شنو يعني يثبت هذا، بل الذي ورد بخلاف شنو بخلاف ما يقولون. فالله تعالى قال عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وثبت أنهم يأتون يوم القيامة ويقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا، إلا أننا لم نشرك بك شيئا. وهذا فعل يفيد شنو يفيد الاستمرار لأنه فعل مضارع. وعلى هذا فالظاهر أن الملائكة يعبدون الله في جميع أحوالهم قبل الرسل وبعد الرسل، والجهمية هذا الذي قالوه يتطرق إليه أكثر من احتمال، ولكن أهم من ذلك أنهم ليس لهم سبيل لإثبات هذا الذي قالوه. ومقولتهم من أجنع ما قيل، قالوا لأنها تستلزم إيمان إبليس وتستلزم إيمان فرعون كما مر في مباحث بعيدة. قال وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكم الإيمان جارية عليه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة مخلد في النار، مرتكب الكبيرة عند المعتزلة مخلد في النار يوم القيامة. فيكون كلام المعتزلة مع كلام الإباضية فيه خلاف طفيف في اللفظ، لكن في الحقيقة شنو قول واحد في المعنى، وكذلك مع الخوارج الأصليين القول أيضا واحد. وقالت الإباضية الإيمان جماع الطاعات أو جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا. طيب هذه الآية في الكفر الأكبر وليست في كفر النعمة، مع أن ذكرت النعمة، لأن الصحابة فسروا الآية وتفسيرهم رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. فقول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. طيب ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه نزلت في كفار قريش ومكة، قال نعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم، طيب اذا هم كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، طيب يبقى هؤلاء كفار كفر نعمة ولا كفر أكبر؟ هؤلاء كفار كفر أكبر. طيب لماذا سمى الله ذلك نعمة؟ لماذا سمى الله النبي صلى الله عليه وسلم نعمة؟ سماه نعمة بالنظر إلى أن النعم على نوعين، نعم حسية وهي المطاعم والمشارب والملابس وهكذا، وفيها أنزل الله سورة النحل، بل قال القرطبي إنها تسمى سورة النعم، وفيها قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طيب نفس الآية جاءت في سورة إبراهيم لكن بسياق مختلف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يلا هنا في إبراهيم ظلوم كفار، الحديث عن صفات الآدميين لظلوم كفار، وفي سورة النحل إن الله لغفور رحيم. يلا الفرق هنا بين الآيتين، الفرق بين الآيتين أن كفر النعم في سورة النحل، في سورة النحل المقصود به النعم الحسية يعني مآكل ومشارب وملبس وسكن وهكذا. يلا من كفر بهذه النعمة لا يخرج من الإسلام، لذلك يعني شنو مغفرة الله ورحمة الله أقرب أن تدركه، فختم الله الآية بالمغفرة والرحمة. لكن النعم المذكورة في سورة إبراهيم هي وصول الدين الكبرى والعظيمة بما فيها رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن كفر بها لا يقال في حقه إن الله لغفور رحيم، إنما يقال في حقه إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى العباضية كلام يعني بناء على الآية مبني على فهم خاطئ الآية ومبني على فهم يخالف تفسير الصحابة رضي الله عنهم. قال وقالت الصفرية وهم اتباع زياد بن صفر مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، أو وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. طيب يلا عن هؤلاء هل يسلم أحد من الكفر؟ لا يسلم أحد من الكفر، عند هؤلاء لا يسلم أحد من الكفر. ثم إن كلامهم هذا على أصولهم لا يخلو من حشو، كلامهم هذا على أصولهم لا يخلو من حشو. طيب الخوارج عند التحقيق أنهم صغير ذنوب بيقولوا من صغير الذنوب، الخوارج بيقولوا أن الذنوب كبائر وصغائر، لا بيقولوا نظريا بيقولوا الذنوب كبائر وصغائر نظريا، لكن عمليا ما حتكون في صغائر الذنوب، لأن صغائر الذنوب إما أن يتوب صاحبها منها وإما أن لا يتوب، فإذا لم يتوب حتبقى جنوب، حتبقى كبيرة بالإصرار. والقاعدة المشهورة لا كبيرة مع شنو؟ مع الإصرار، أو لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع شنو؟ ولا كبيرة مع استغفار. يلا من ارتكب الصغائر إما أن يتوب أو لا يتوب، فإذا تاب انتهى أمرها، وإذا ما تاب ستتحول إلى شنو؟ ستتحول إلى كبائر. فالخوارج نظريا يقولوا بالكبائر والصغائر، أما عمليا عند التحقيق فلازم مذهبهم أن الذنوب كبائر فقط، ولذلك يعني شنو؟ يعني بكل يسر يقع الناس في الكفر عند الخوارج. قال أبو عبيد وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، يعني هؤلاء أيضا كانوا على مذهب الخوارج. قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قالوا هذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. الرافضة معروفين هم شيعة، والزيدية طائفة من طوائف الشيعة لكنهم أخف من الرافضة، لأن الزيدية لا يتبرأ من أبي بكر ولا يتبرأ من عمر ولا يتبرأ من عثمان رضي الله عنه.